والدمع جار ودمعي في المحاجر والماقي تودعني أخي والدمع جار ودمعي في المحاجر والماقي بكى قلبي وما سالت عيوني وفاء بالغا نقص المراقي بكى قلبي وما سالت عيوني وفاء بالغا نقص المراقي تخاف على الأحبة في فؤادي إذا ولى مع الدمع المراقي تخاف على الأحبة في فؤادي إذا ولى مع الدمع المراقي فيا لك حسرة هزت كياني أمالي من لظى الحسرات واقي فيا لك حسرة هزت كياني أمالي من لظى الحسرات واقي نيران قلبي وتلك النار تؤذن باحتراقي دموعك هيجت نيران قلبي وتلك النار تؤذن باحتراقي أراكم إخوتي عند التواني ويبقى طيفكم رغم الفراق أراكم إخوتي عند التواني ويبقى طيفكم رغم الفراق سنذكر عهدنا بجميل ذكر وما عشناه في أسماء وفاق سنذكر عهدنا بجميل ذكر وما عشناه في أسماء وفاق ونحيا بالمحبة والتآخي ونهتف للأحبة باشتياق ونحيا بالمحبة والتآخي ونهتف للأحبة باشتياق أذكركم وياتني خيال يعاودني إلى يوم التلاقي وأذكركم وياتني خيال يعاودني إلى يوم التلاقي أتنساهم ويقطعها جوابي رويدك هل ترى أنسى رفاقي أتنساهم ويقطعها جوابي رويدك هل ترى أنسى رفاقي أراكم إخوتي وسط الليالي نجوما لا تمل من اتلاقي أراكم إخوتي وسط الليالي نجوما لا تمل من اتلاقي لقد سال النشيد على لساني كما دب السرور إلى البواقي لقد سال النشيد على لساني كما دب السرور إلى البواقي من هذا غريب لأني في ذرى العلياء راقي يقول الناس من هذا غريب لأني في ذرى العلياء راقي جعلت الناس والدنيا ورائي وآثرت الهداية بالتصاقي جعلت الناس والدنيا ورائي وآثرت الهداية بالتصاقي فجال بثائر الأعماق صوت يردد في حناياها الرقاق فجال بثائر الأعماق صوت يعدد في حناياها الرقاق ألا تنوي بركبهم التحاقا فقلت هل لغيرهم التحاق ألا تنوي بركبهم التحاقا فقلت هل لغيرهم التحاقا